السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه عالم السر والجهر، الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وجميعهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك، بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء، فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في لقائنا السابق فتحنا ملف أول من ملفات العصاة بين يدي الله في محكمة قاضيها الله. تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الناس لله الواحد القهار، وقلنا أن الملك سبحانه لما جمع العباد ليقيم عليهم الحجة ويقضي بينهم بالحق، وجدنا أن في المحكمة الخصوم كثر، وأجدوا دفاعا عن الناس، الدفاع هو محمد رسول الله سيد الناس، والقاضي هو الملك. وذكرناكم بهذه الآية العظيمة: اسمع ووحد الله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. اللي هيحكم عليه بالإدانة هيروح النار، واللي هيحكم عليه بالبراءة هيروح الجنة. فيا بختك يا اللي عايش في الدنيا بتحقيق فرض الله وباحترام السنة، ستجمع يوم القيامة مع النبي الحبيب المصطفى في الجنة. أسأل الله أن يجمعني أنا وإياكم مع رسول الله محمد، آمين يا رب. يومها زي ما قلت لك يا حبيبي الغالي ويا أختي الطيبة، الشهود في أرض المحكمة بين يدي الله شهود متنوعين. الإيد بتشهد، واللسان بيتكلم، والأرجل بتنطق، والجلود بتتكلم، كل ده بقدرة الملك سبحانه. كل شيء يشهد على ابن آدم أو يشهد له. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، اللسان ينطق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومها زي ما قلت لك ما فيش رشاوة هتدفع من تحت الترابيزة عشان ما عادش ترابيزة، ما فيش وصاية هتيجي عشان في الأصل اللي انت بتروح لوسطة عاوز وسطة، وأعلى واحد ممكن تروح له من البشر هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لأن كل الأنبياء هيقولوا نفسي نفسي، وكل يذكر عملا قد عمله أو فعلا قد فعله، ثم يقولون عليكم بمحمد رسول الله. فوسطة إيه يا عم؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا مولانا، ده انا كنت كبير في الدنيا وراجل عظيم وراجل امير وراجل ملك وراجل رئيس على عيني وعلى راسي. ربنا يصلحنا واياكم. اسال الله ان يوفقنا واياكم لما فيه رضاه، وان يختم لنا جميعا بخاتمه السعاده، انه الرحيم جل في علاه. لكن الكل سيقف امام الملك، لك ان تتصور الكبير اللي انت بتهابه، والصغير اللي انت بتحتكره، والغني اللي انت بترجو رضاه، والفقير اللي انت بتجري منه او بالصوت تجري وراه. الكل واقف امام الملك في يوم، مش ساعه ولا اثنين ولا ثلاثه، 50,000 سنه. وفتحت جلسه اول العصاه اللي قدم ملفه، اللي هم القتله. وقلنا ان الله جل وعلا كتب على هذا القاتل انه في نار جهنم خالدا فيها، ان لم يتب الى ربه ويرجع الى الملك خالدا فيها. تحمل على امرين: انه عاند الله سبحانه وتعالى واستحل القتل بغير نفس او فساد في الارض، وفي هذه الحاله فقد خرج من المله فيكون خالدا في النار لا يخرج منها ابدا، او امر اخر انه بسبب عناده وتعديه على حدود الله عند موته فتن، لأن الله يعلم ما في قلبه، فعرض عليه الكفر فكفر، فهو خالد في النار. وقال العلماء: وإما أن يكون خلوده ليس كخلود أهل الكفر والنفاق، إنما يعذب في النار ثم يخرج. وأقسم بربي إن أخف عذاب، لأي رجل في النار ويخرج ثاني لا تساويه المدة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. أنا أقصد في كم العذاب وقدرته، ولا أتكلم عن المدة نفسها. أخي الحبيب، النار مش سهلة، والجنة غالية، والله يحكم بين العباد. اتصور بقى الناس واقفة 50,000 سنة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. محكمة فتحت الجلسة: من هذا الذي أراه؟ بعد أن قضى الملك سبحانه جل في علاه على القتلة والظلمة، من ته؟ من هذا الذي يدخل إلى قاعة المحكمة وقد سحب على وجهه؟ إنه يخرج من قبره كالمجنون. مجنون؟ مكانه مش هنا، مكانه في العباسية. لا، ده أخطر، لأن دول ممكن يكون رفع عنهم القلم بعد أن حدث لهم ما حدث، ولا يعذبون في الفترة التي كانوا فيها غير مكلفين. إنما أنت قايم مجنون ليه؟ وأنت قايمة مالك كأنه مسك مس من جنون. إيه حكايتك وإيه حكايتك؟ مالكم؟ وبعدين خلي بالك، أرى هذا الرجل الذي سيق إلى قاعة المحكمة كأن جسده قد خرج من دم، وكأنه كان يسبح في نهر من دم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعد له نارا عظيمة. إيه الحكاية؟ من دول الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى، اسمع الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. قايم رايح في قاعة المحكمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو زي المجنون، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. تعال نشوف كده، هو ماله؟ كأنه قد خرج من نهر من دم، لأنه بعد ما مات كان عذابه شديد، كأنه يسبح في نهر من دم، بل هو يسبح في هذا النهر الأحمر. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من بيصلي على النبي؟ اللهم صل على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب، هذا الحديث الذي رواه البخاري عن الحبيب الرسول النبي، أنه أتي النبي رجلان فانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصلوا على نهر فيه رجل يسبح، رجل يسبح، روى الحديث قال كأنه قال نهر لونه أحمر من دم، وعلى الشاطئ رجل يجلس بحجارة كثيرة، كلما أراد الرجل أن يصعد أو يأتي إلى الشاطئ بعد أن يسبح ويجاهد نفسه يوصل للشاطئ ويقف هناك ويفتح فاه أو يفغره، فيقذف هذا الرجل الذي يجلس على الشاطئ بحجر عظيم في فم هذا الرجل، يلقمه حجرا فيعود سابحا في النهر مرة أخرى وهو يجاهد حتى يعود فيلقمه بالحجر. هذا عذابه إلى يوم القيامة. من هذا؟ الذين يأكلون الربا. أيها الأحبة الكرام، الربا في اللغة هي الزيادة مطلقا، والربا الذي عليه عرف الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة. البيع حلال، لكن إنك تكسب بالربا هو ده المشكلة. احنا مش هنفصل في المسائل الفقهية، لكن تعالوا نشوف خطورة الربا. انت يلي عامل شهادة استثمار في بنك ربوي، انت يلي عامل دفتر توفير، ده انت بتجهز لنفسك سباحة في نهر من دم، ده انت هتتعرض لغضب الملك سبحانه، ده في مشاكل كبيرة جدا هتحصل لك في حياتك قبل مماتك، لانك بتحارب ربنا، بتعلن الحرب على الله. والله ما تقدر تعلن الحرب على أمير من الأمراء أو ملك من الملوك أو حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء، ما تقدرش. نعم نحن نريد أن ننزل الناس منازلهم، لكن خلي بالك لما تخطئ في حق نفسك اوعى تعتدي، اوعى تتعدى حدودك، اوعى تعلن الحرب على الله. آكل الربا أو اللي بتاكل الربا اللي حط فلوسها هيجيبوا لك ايه يعني؟ 500 جنيه حاطه قد ايه؟ 1000 جنيه حاطط قد ايه؟ مليون جنيه؟ عامل ايه بفلوسك دي؟ هتسبح في نهر من دم. الله جل وعلا يقول ما توحد الله، لا اله الا الله، وصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا من تدعي الإيمان بحق لله، طلع فلوسك دي، ما تسيبش نار في قلب البنك لعيالك. انت بتحرم البنوك يا مولانا؟ انا قلت البنك الربوي، انا ما قلتش أحرم البنوك، لأننا لا نستطيع أن نطلق التحريم، لأن في بعض الناس بيقولون إحنا بنتعامل بالمعاملات الإسلامية، فلا يجوز لمثلي أو أي أحد كائن من كان أن يقول إن البنوك كلها بمطلقة حرام. فمن تعامل بالمعاملات الإسلامية نقول حلال، ده بيقول أنا بتعامل بالإسلام، بقال الله قال الرسول، بميزان الشرع. واحد من الناس اللي قاعدين دلوقتي واخت من الناس اللي قاعدين هيقولهم يا شيخ ده كلهم زي بعضهم. يا حبايبي احنا بنسال، عندكم لجنه شرعيه؟ بتتعاملوا بقال الله قال الرسول؟ ايوه. فلوس اللي حطاها عندكم هتبقى عباره عن ايه؟ هنشغلها لك. هيطلع لي في الاخر ايه؟ مش هنقدر نحسب لك دلوقتي، لكن هديك جزئيه معينه من مالك. 8% 9% 10% وفي الاخر احسب لك الارباح. يا مولانا في النهاية كلها بتبقى واحد وعمرهم ما خسروا. يا سيدي ماشي، ربنا يكسب الجميع. يكفي ان هو بيقول لك انا بتعامل بمعاملات الاسلامية، يعني حتى لو كان زي التانيين، لا لو كان زي التانيين واحنا متأكدين نقول له لا مع السلامة روح روح. انما لحد دلوقتي ما نعرفش، في لجنة شرعية، واحد بيقول لي لله، واحد تاني بيقول لي للسجاير. انت اعطيت اللي بيقول لك معاملات اسلامية لله، اخذ الفلوس بتاعتي راح شرب بها سجائر، ما انا معيش ذنب. التاني اللي قال لك للسجاير اعطيته تحديا لله، انت بنك ربا وخد، انا بنكي بتعامل بالاسلام، من خدعنا للدين خدعنا له، احنا ما عندناش الا كده. تعال نشوف الخطورة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني انت بتعلن الحرب على الله والرسول؟ اكيد لما هتحارب الله والرسول هيحاربك الملك، مش هيبقى فيه بركة في عيالك، ممكن يجيلك مرض، تنفق عليه اللي جبته من الربا واصل مالك تنفقه ثم تموت، ابنك يروح المدرسة يفشل، وان نجح ما ينفعكش. اللهم وفق الطلاب جميعا يا رب العالمين لما فيه خير الدنيا والدين. أيها الأحبة الكرام، لابد لنا أن نعي هذا التحذير من الله. يا من تأكل الربا ماذا تقصد؟ أنت عاوز إيه بالله عليك؟ عاوز تحط لعيالك حاجة؟ تحط لعيالك مال وفي الآخر تلعن؟ ما أنت في الدنيا بتلعن. إزاي الكلام ده؟ آكل الربا وكل من أعان عليه ملعون. ده الكلام ده مش من عندي، حبيبك النبي بيقول إيه، وحبيبي طبعا اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا لمسوا ذلك النهاية ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. تخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه اللي بيكتب اللي بيستلم ويعمل الدفتر وكاتبه وشاهدا، اشهد ملعون. اللعن الطرد من رحمة الله. يا من تأكل الربا، الله جل وعلا حذرك لأنك ستكون في الآخرة كالمجنون، لأن الربا من الموبقات وهو من الكبائر، وجاء في ذلك الأمر ورد فيه تهديد شديد ووعيد من الملك الحميد المجيد. يا من تأكل الربا، المسألة جد خطيرة، يمكن أنت لو اجتنبت الكبائر الله جل وعلا قد يغفر لك. فمن السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي وحبيبك النبي قال ايه، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. من السبع الموبقات المهلكات اللي تودي في 60 دهية، لا لا لا، ده تكفي دهية واحدة اللي هي جهنم. عاوز تودي نفسك في دهية وتودي عيالك في دهية؟ ده انت ممكن بشيء او بآية في كتاب الله قد يغفر الله لك. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، طلع الفلوس بسرعة، شيل النار اللي انت عاينها لعيالك، شيل المرض اللي انت بتحوشه لأولادك، طلع الجنون اللي هيصيبك في يوم القيامة. لو كنت عاوز تسيب فلوسك بقلب البنوك الربوية وعاوز تتعامل بالربا ايا كانت المعاملات الربوية، جهز نفسك بقى وخد لك عوامة وروح عم في الساحل الشمالي عشان تجهز نفسك للسباحة في نهر الدم اول ما تموت على طول. اسبح. حديث النبي محمد سمر بن جندب، ابن جندب عن النبي محمد في البخاري. فاسمع يا مسلم موحد الله وصلي على حبيبك النبي محمد رسول الله، لا اله الا انت يا رب سبحانك، واصلي واسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة الكرام، قلنا ان الربا خطير جدا. الربا سبب لاهلاك القرى ونزول مقت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الامام الالباني، والحديث رواه الامام الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، عن ابن عباس قال النبي سيد الناس، اللهم صل على رسول الله، اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. يعني العذاب يجي، تبقى فيها دمار، ربنا يعذب، يجيب امراض. يا مولانا بس انا عاوز اكتر فلوسي. يا اخوانا ده كان احد الصحابه لما سئل من واحد من الناس حين علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فقراء امتي يدخلون الجنه قبل اغنيائها ب500 عام، واني لارجو ان اكون من جملتهم، اي من جمله الفقراء الذين يدخلون قبل الاغنياء ب500 عام. فقال له الصحابي: أعندك بيت تسكن فيه؟ قال: نعم. قال: وعندك زوجة تسكن إليها؟ تسكن إليها، يا سلام، زوجة تسكن إليها، جميلة في مظهرها، جميلة في كلامها، جميلة في أفعالها، جميلة في هدوءها، يا رب سكن بيوت المسلمين جميعا بالهدوء والرحمة. قال له: عندك بيت تسكن فيه؟ قال له: ايوه. وزوجة تسكن اليها؟ قال له: ايوه. قال: انت غني من الاغنياء. قال: يا نهار ابيض، ده انا عندي خادم بيخدمني. قال: انت ملك من ملوك بني اسرائيل، فخلي بالك، كتر فلوس ايه، ما انت معاك وانا معايا، وربنا يكرمنا ويزيدنا من الخير والبركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما مال المرابي ومال الربا في قلة وخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة والإمام أحمد وصححه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن حبيبه وحبيبك النبي، اوعى تنسى تصلي على النبي لما أقول كده، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. شوف كم من شركة بتفلس، وشوف كم من واحد عنده فلوس وما فلسش بس مش مستمتع بيها، جات له أمراض. وكم من واحد عاش صحيح وأمن الله له مع قبح فعله وجرمه في حق نفسه ووضع ماله في البنوك الربوية وتعاملات الربا، الجنيه بجنيه، وسبحان الله شغالين كده، وبعدين في الآخر يجمع ويجمع ويجمع وبعدين ربنا ياخده. فطلع الفلوس بتاعتك من الربا، ربنا يهديني وإياك، تحسن ربنا ياخدك، مش بدا عليك والله. إن الله جل وعلا قد يأخذك إلى عذاب في الدنيا بعدم راحة أبدا. اركب الركوبات اللي انت عاوزها، سافر الأسفار اللي انت بتريدها، تمتع واستمتع بالنساء كما تشاء، وروح على الشواطئ وتفسح، وفي الآخر حياتك ضنك، يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضنك في الدنيا وأعمى في الآخر الناس بتمشي في ساحة القيامة ضرب العالي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يا رب احفظ علينا نعمة البصر في الدنيا والآخرة قولوا أمين أمين يا رب العالمين ويجي الإنسان اللي عاش بعيدا عن ذكر الله ومعاندا لأوامر الله يوم القيامة يحشر أعمى عمال يتحسس ده أنت محتاج نور ده السماء قشطت والدنيا ظلمت وحنا هنتكلم في السلسلة إن شاء الله انتظروها في شهر رمضان هتشوف العجب العجاب أسأل الله العفو والعافية مآل الربا إلى قلة وخسران مآل الربا إلى قلة وخسران وحال المراب في ضياع وغضب من الملك الرحمن آكل الربا قد يمسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن مستحل الربا يصبح كالقردة والخنازير باستحلالهم المحارم وهذه الأشياء من ضمنها الربا وأكلهم الربا ولبسهم الحرير فخلي بالك يا مسلم إن اللي بيأكل الربا ده قد يمسخ قال بعض العلماء قد يمسخ مسخا حقيقيا والبعض الآخر قال قد يمسخ في قبره وإن نبش عنه القبر وجدوه كذلك وقد يجدونه على هيئته لكن الله جل وعلا يمسخه يوم القيامة اختلف رأي العلماء في مسألة المسخ لكننا نصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت لسه برضو ما بتتصلش تقول للناس طلعوا لي فلوسي من قلب البنك اوديها في البنوك اللي بتقول قال الله قال الرسول اوديها في المؤسسات اللي بتعمر في الارض اوديها للمؤسسات اللي ما بتخربش اللي ما بتدمرش اوديها في الاماكن اللي بينتجوا هالشيء حلال لانه بيقولوا ان اللي بيتعاملوا بالمعاملات الاسلاميه وانا لا اريد ان اسمي اسماء فانا لا يعنيني مسميات ممكن يقول لك البنك فلان الاسلامي بنك فلان الاسلامي ومن داخلي قد لا يتعاملون بذلك لكن لما تروح عندهم يقول لك بص بقى احنا بنقرض وبندي وبنشتري بالمعاملات الاسلاميه ماشي احنا مش هنخش في المشاكل دي انما انت هتقول لي لله هقول لك اتفضل يا حبيبي روح اشرب سجائر بقى انت حر روح اشرب خمره انت حر روح انتج خمور انت حر روح انتج فيلم داعر واعمل كليب لولد عمال يتنايع انت لا تتحاسب وانا حللت مالي واللي يقدر يشغل ماله في الحلال يعمر في الارض عاوزين نخلي الامه الاسلاميه قويه عمر يا حبيبي ازرع ارض اعمل تجاره شيء حلال عاوزين ناكل بقى بايدينا بدل ما الناس عماله ترمي لينا الفتات فاسمع رحمني الله واياك اما الذي يضع ماله في هذه الاماكن اقول له والله ثم والله ان حالك بين يدي الله عظيم وعجيب وغريب اسمع رحمني الله واياك الربا شقيق الشرك الربا شقيق الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وصحح الحديث الإمام الألباني قال الحبيب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك وفي رواية لابن ماجة الربا 73 بابا يا حبيبي الكلام مش بالسهل الكلام مش بالسهل النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيل اللي بياكل الربا ده اللي لسه مش عاوز يقول يا اولاد بكره فكروني اروح اجيب الدفاتر بتاعت التوفير، بتاعت التوفير، بتوفر نفسك جهنم ونار، ده هي هناك موجود. انت راح تشيل على كتفك نار في القبر، في قلب القبر، والقبر ده صعب يا اخوانا، محدش عارف ايه اللي هيحصل فيه. لله ضر من قال. اسمع كده واحد الكبير المتعال، قل لي الى اين المسير في ظلمة القبر العسير، قل لي الى اين المسير في ظلمة القبر العسير، طالت لياليه بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالك امري قد انتهى عمري، أدعوك يا ربي يا واسع الفضل يا واسع الكرم، أيامنا ولت وشمسنا غربت، فلا أحد يبقى كبير أو صغير، قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير. هتقول ايه فيه؟ هتروح فين؟ وهتقول ايه؟ طب حطولي شوية ملايين بس قدام القبر كده، اشترولي جميع الشجر والثمار وانا عاوز جميع المكيفات بالمال ده، النار هتولع في قلب القبر. والله انا مش عاوز اخوف نفسي ولا اخوفكم ولا عاوز احزنك ولا احزن نفسي، اسأل الله ان يفرج همي وهمكم وان يشرح صدري وصدركم وأن يرفع قدري وقدركم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. قولوا آمين. يا من ترابي اسمع، أنا ما بعملش حاجة في الدنيا يا مولانا إلا إن حاطط فلوسي في البنوك الربوية أو بتعامل مع الناس بالربا. العصر بقى مولانا بقى وعديها بقى، ما بتعملش حاجة خلاص في حياتك؟ لا، ده أنا بصلي، ده أنا بصوم، ده أنا بأقوم الليل بين يدي الله الواحد القيوم. تمام 100%، أنت كده جميل، بس تخلي بالك أن أنت أشد من الزنا. قال الحبيب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا أشد من 36 زنية. ده النبي قال الكلام، قال رسول الله درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ده كلامك ده، ده ابن صدى حلقة؟ لا والله مش كلامي. طب كلام حبايبي اللي ورا الكاميرا دول؟ ده مش كلامه، اصبر وإن شاء الله يجعلك من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة، والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. يعني أنت بتاكل وبتجهز نفسك للشعلانة أنت وعيالك. أنا بعض الناس دلوقتي وناس اتصلت بينا وبيقولوا لنا إحنا ذنبنا إيه؟ طب ابويا راجل اساسا ما بيتحرش الحلال والحرام، نصحته؟ ايوه يا مولانا، ما عنديش مورد رزق غير اللي عند ابويا. كل منه، لانك انت قلت ما عنديش مورد رزق اللي مع ابويا. كل كل كل بس مالكش دعوه، استمتع بهذا المال من غير ان تحل ما حرم الله، خد اللي يكفيك عشان تعيش لحد ما ربنا يعطيك. وانت برضه يا زوجه، حتى لو كان زوجك شغال في الربا، قولي له حرام عليك، اتق الله فينا. طب ممكن اسيبه وامشي؟ طب وعيالك مالهمش مأوى يا مولانا، ومليش اهل اروح لهم يصرفوا عليا. كلي واشربي واكسي عيالك، وكل يوم قولوا له حرام، قولوا له اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. قولوا له اثبت يا حبيبي، تجيب ما تجيبش خلاص، مش ضروري يعني، بدل ما بيخش عليك كل يوم بالتفاحة قد كده تقول له ايه الليمون اللي انت جايبه ده. سبحان الله، زي الراجل اللي قلت لكم عليه قبل كده، دخل على زوجته بتفاح ومنقهولها بقى، ما كل شويه تقول عاوزين بقى ناكل، جوعتنا وفضحته في الشوارع. فدخل بتفاح، فبتقول له ايه ده؟ قال لها تفاح. قالت له ده ايه الليمون اللي انت جايبه ده؟ فالراجل عيني زعل قوي، ففي يوم راح جاب بطيخ وداخل، فبتقول له ايه ده؟ قال لها زيتون زيتون، عشان رايح نفسه. خلي بالك، شايف المساله في نساء بتخلي الواحد محترم، بتخليه ما ياكلش حرام، بتخليه يخشى الملك الذي لا يغفل ولا ينام. احنا بعد ما نخلص الحلقه ديت الله يكرمكم، كل واحد يقوم كده ويسحب الفلوس. انا ممكن بقى يتصلوا بيا بتوع البنوك ولا حاجه يقولوا لي خربت بيتنا، طب هنديك حاجه ونعديها. والله يا اخوانا يعني انا ما اقدرش اقول حاجه غير ان انا بقول قال الله قال الرسول، وانا لم احدد بنكا بعينه. فان كانت البنوك كلها بتتعامل بقال الله قال الرسول وبالطريقه الشرعيه، وعندهم لجنه شرعيه وبيشغلوا فلوسهم في الحلال مش في الكليبات وفي انتاج الافلام ولا في المسلسلات ولا اعصر الخمر واشرب يا عم ونصف للمجتمع، هي الامه ناقصه امه؟ ما نفوق الناس شويه يا حبيبي، عايزين نفوق شويه. مين بيوحد؟ الله طبعا، لا اله الا الله. ومين هيصلي على النبي محمد رسول الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دينار ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زانيه. الله الله، حين تسمع قول رسول الله. عن ابن عباس، عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عن الحبيب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث ايضا الذي صححه الامام الالباني واخرجه الحاكم في المستدرك اسناده صحيح في صحيح الجامع، حبيبك النبي بيقول ايه؟ يا سلام يا سلام لما نسمع هذا الحديث. الربا 73 شعبة، الربا 73 بابا، ركز، الربا 73 باب. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء أو الرجل في عرض أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الربا، اسمع تاني الحديث الخطير ده، الربا 73 بابا أو 72 بابا في رواية، 73 بابا، 72 بابا، أدناها كإتيان الرجل أمه. خطر والله، يعني أقل حاجة في الربا كمن يأتي أمه في الحرام. وقرأت في كتاب الكبائر أن من أتى محرما من محارمه فإن عليه عذاب نصف الأمة. اللهم نجينا جميعا. أنت لسه حاطين فلوسهم في البنوك، الله يا عم قوم خدها بقى، ربنا يهدينا وإياك. يا مولانا ده احنا بالليل وهنفتح ازاي البنوك دلوقتي؟ بكره الصبح، بكره الصبح. توجه كده بما يرضي الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اصل نفسك هيفتح بين يدي الملك والمحكمه، والله ما هينفع مليون من تحت الترابيزه. زي ما قلت لك الحلقه الماضيه، في ناس من كتر ما بيوطوا تحت الترابيزات ضهرهم اتقطن. انا مش عارف الترابيزات تحتها ايه، كل شويه يقول لك من تحت الترابيزه، وافتش تحت الترابيزات ما الاقيش حاجه. ومش عايزين نلاقي حاجه. احنا عاوزين نرفع راسنا دايما. ايه رايكم في هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادنى باب في ابواب الربا كمن اتى امه. يا سلام يا سلام لما تسمع النبي يقول وان اربى الربا استطالت الرجل في عرض اخيه. يعني واحد يقول واد المصيبه ده كذا كذا، وانا اقول شوف فلان كذا كذا، واتكلم على اهل بيته، واتكلم مش عارف ايه. يا عم الحاج ما تغتبش الناس. ان اربى الربا استطالت الرجل في عرض اخيه. يعني ما نتكلمش عن الناس، مالهاش شغل الغيبه وشغل النميمه وشغل، ركز كده وحد الله وصلي على النبي محمد رسول الله. الربا ايها الاحبه حرم من قبل الله سبحانه وتعالى، وحرم من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الملك سبحانه وتعالى. ليه اتحرم؟ لأن الربا ظلم والله حرم الظلم. يعني أنا مديك مثلا 100 جنيه اجي اخدها منك 110 ليه؟ منفعه يا مولانا، ما انا اشتغلت ومش عارف ايه، انا اديتها لك بنيه القرض ولا بنيه ايه؟ ولا بنيه الشغل؟ بنيه الشغل يا مولانا. طيب لما الفلوس دي تروح اشترينا توك توك والتوك توك دخل في الماسوره، ترجع تقول لي هات لي فلوسي انا ماليش دعوه بالتوك توك؟ اقول لك توك توك يعني ما ينفعش. هقول لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان يا حبيبي اصل مالك اذا تعرض للخطر، بقول لك خلاص كسبنا بما يرضي الله، ما كسبناش وتعرضنا للخساره نشيل انا وانت، وهو ده الصح. انما خد 1000 جنيه هتالي او هات لي منها 50 جنيه كل شهر مكسب، ولما تخسر وتبقى اخر الشهر ما يجيبش 25 جنيه برضه تديني ال 50 ده ربا. انما فرضا انت بتجيب 100 جنيه وقلت لي يا شيخ انا هديك 50 جنيه من الارباح اللي بتطلع لنا وانت بتكسب كام؟ 100، هسامحك انا في ال 50 التانيه. ينفع؟ ينفع. يا اخي انا بتنازل عن حق، انا حر. لكن لما تيجي تخسر اقول لك انا ماليش دعوه، ما انا كنت بسيب لك دخلت في الربا. وبعدين يا اخي الفاضل صدقني لما تفرج على المسلم كربه اديله بس كده ربنا يفرج عنك، اما كانش في الدنيا يبقى في الاخره. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله يا اخي الحبيب ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لنا حاجات عشان يفرج عنا واحنا مش عاوزين يفرج عنا ابدا. يعني الناس الغلابه واحد يقول لك لله اديله بس يكون فعلا مستحق. يعني انا بقرا شباب ما شاء الله، يعني الواحد فيهم تعليمه يمكن اعلى مننا وتلاقيه واقف في بنزينه، ده مستحق. اسمها الايه اللي بيطلعها دي اسمها ايه؟ مش فاهم اسمها ايه. مستحق يا مولانا؟ مستحق. مستحق انك تديله صدقه. افضل من اللي بيقول لك لله؟ مش هقول لك افضل من اللي بيقول لك لله، ما يمكن اللي بيقول لله ده محتاج فعلا. بس في ناس بتحسبهم اغنياء من التعفف. في موظف يبقى شغال في مكان بياخد 1002 ومسكين، مجرد ما بيروح بيخلصه، لان هي المساله كده، هي المساله كده. احنا في عصر صعب، فدايما انظر للناس على حسب المخرجات التي عنده، وفرج عن الناس ربنا يفرج عنك. واحفظ مالك بالانفاق، ومن قدر عليه رزقه اللي يقل ماله فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اللي معاك طلع منه حتى لو كانت ابتسامه، حتى لو كان ما معكش حاجه خالص ومعاك هدومك اللي عليك، انفق فلينفق مما اتاه الله. طب انفق ازاي؟ اقطع حته من الثياب؟ ان قدرت من غير ان تكشف عوره ماشي اقطع، ولف ايد واحد مجروح. طب ايه يا مولانا كده؟ ده انا كده يعني سبحان الله يا اخي، ما ربنا يعطيك. ما احنا قلنا هو الايه، مش بتصدق الله، ما توحد الله، لا اله الا الله. ومن قدر عليه رزق ضاق وقل فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما تعملش بقى زي الراجل البخيل اللي قاعد في قلب بيته وجاب لزوجته كده دجاجه محمره مشويه كده والحته طلعت، قال لها بص اقفلي الابواب وغلقيها. ايه يا عم في ايه؟ غلق الابواب ليه؟ وانت مرات العزيز عندنا دجاجه. طب اخطها؟ قال لها كتري بقى الشوربه ونقعد ناكل. فسبحان الله اراد ان يحفظ هذا الامر لنفسه ودخل فتبدل الحال. انفق عشان ربنا يجيب لك، سيبك من الربا. الراجل قاعد مع زوجته فلسه قاعدين بياكلوا، واللي يخاف من العفريت يطلع له. راح واحد مخبط عليه، قال من؟ قال سائل اريد طعاما. طعاما يعني ما تحددش الا طعاما؟ طب خد لك ريال ولا حاجه. طعاما شكله يعني شم الريحه. فقال لزوجته اطرديه، قول له ما عندناش اكل. قالت له بس ده الدجاجه قدامك، ما نديله ورك ولا حاجه. قال لها ده الدجاجه هي طعميه، اديله طعميايه. فطردت الرجل. فلما طردته عادت الى زوجها وعاش معا وضاق الحال، حتى أنه لم يقدر على الإنفاق على زوجته فطلقها وتزوجت المرأة من رجل آخر وقال لها عاوزين دجاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الدجاجة ده يخليها تطلق كل شوي. فجاءت المرأة بالدجاجة وقدمتها لزوجها الثاني، وكان رجلا كريما. فلما قدمت ولما قدمت الطعام لزوجها طرق الباب طارق، نفس سبحانك اللهم. قال من؟ قال سائل أريد طعاما. قال لها يا زوجتي قدمي له الطعام. قالت له ايه سبحان الله اقدم له ايه؟ قال لها خد الدجاجة كلها. قالت له طب احنا؟ قال لها انت حابة الشكل بتاع الدجاجة؟ ايوه، هي طبعا كريمة بس بتختبر الزوج ده، وحابة ريحتها ايوه، ولسه شاريينها ايوه، وديها له. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فأخذت الدجاجة وهي فرحانة وراحت تودها للراجل، فلما أعطتها للسائل عادت إلى زوجها باكية. قالت له أنت بتعيط؟ فقال لها أنت بتعيطي على إيه؟ قال لها أنت بتعيطي على إيه؟ ربنا هيعوضنا عن الدجاجة. قالت له أنا مش بعيط على الدجاجة اللي أنفقتها، إنما أتدري من السائل بالباب؟ إنه زوجي الأول. فقال لها وما العجب وأنا السائل الأول الذي كنت أمام بابكم، وما قلت لكش الكلام ده عشان ما تحرجيش، من الله علي وفتح علي بسبب الإنفاق في سبيله، أخذ الحاجة البسيطة وبقيت أنفق على أي حد قبله برضه، لحد ما ربنا من علي بعمل وتجارة وربحت وأن تبدل الحال. فلا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم. يلي أنت عاوز تزود مالك خلي بالك إن الربا ظلم والله قد حرم الظلم. الربا أيها الأحبة حرمه الله سبحانه وتعالى ليقطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة اللي عاوزين يتحكموا في الناس. ممكن واحد يفضل يبدل واحد ويقول له 100 ب200 ما يعرفش يسد، 300 ب600 وما يعرفش يسد، وفي الآخر يقول له الشيكات كترت والكمبيالات، يتزوجني بنتك الصغيرة دي اللي في الجامعة وهو راجل أساسا لا يصلي وشارب للخمر، معلم بقى ضحك على الراجل، وافق يا بنتي لنروح في داهية، فتوافق. فأراد الله أن يقطع الطريق على كل إنسان أصيب بمرض في نفسه. ثم إن الربا فيه غبن، الربا فيه غبن. وكما ترى أيها الأخ الحبيب أن الربا إذا لم يحرم لم نحافظ على المعيار الذي تقوم به السلع، هتبص تلاقي العملية اتدمرت، وهتلاقي الحرب نزلت من الله سبحانه وامتنعت البركة. ثم إن الربا حرم لأنه مضاد لمنهج الله سبحانه وتعالى، ده غير البلاوي الكثير بتاعة الربا. انظر للناس اللي هي موجود فلوسها في البنوك بعد ما علمت، وبعدين يقول لك أصل فلان أفتنى فتوى، أصل اللجنة بتاعت فلان قالت، شوف البنك بيتعامل إزاي، وابعد عن الشبهات وابعد نفسك عن المحرمات، لأن المسألة مش بالسهل، المسألة مش بالسهل. هذا ملف من ملفات العصاة التي ستفتح بين يدي الله في محكمة قاضيها الله، محكمة الشهود. ده انا ما عملتش، ايدك ده وده، رجلك تقول ده مشي، حتى السياره اللي انت راكبها ممكن تنطق عليك، حتى الانعام اللي انت بتشوفها ممكن تنطق عليك. خلي بالك من التوك توك بتاع التوك توك وانت واخد الناس للحرام، كل الكلام ده موجود. يبقى فتحنا ملف في اللقاء السابق، ملف القتله الذين يسفكون الدماء ويقتلون النفس بغير نفس أو فساد في الأرض. والله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى دخل النار القاتل السفاك للدماء، والنهاردة فتحنا ملف المرابين. في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين، خلي بالك بس المجنون اللي دخل النار ده اللي ما تفشي وبرضه مصمم على الدفتر التوفير لسه يبقى موجود، يعني ما نوفرش يا مولانا ولا ايه؟ متوفر يا عم، وفر وفر بس بالحلال، اتعب نفسك شوية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنفتح ملف آخر لاثنين. الأول أراه الآن يساق إلى قاعة المحكمة، أو أراها الآن تساق إلى قاعة المحكمة. مين دي ومين ده؟ النار تخرج من فمه، وتخرج من أنفه، وتخرج من مسامعه، ثم تخرج النار بعد أن ينهري لحمه قيح وصديد. ده مجموعة صعبة أوي اللي ماشية دي، سواء كانوا رجال ولا نساء ولا شباب ولا فتيات. مين دول؟ دولي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأكلهم النار. طب مين هم؟ هنقول لك عنهم ونخبرك عنهم في الحلقة القادمة. وفي زمرة تانية شكلهم عجيب، يشبهون الشيطان، شكلهم شكل إبليس. في إيه؟ في الموقف والحال. الله أمر الناس بالسجود وهو ما بيسجدش. يوم القيامة الناس بتسجد، الله الله، كل الناس يسجدون خاصة الموحدين، وده ما بيسجدش، وديت ما بتسجدش، الأب ماله ما بيسجدش، والأم مالها ما بتسجدش. مين دول؟ سأخبرك عنهم في الحلقة القادمة، لأنك لو بصيت للمنظر تعجب، لو تخيلت ومش هتوصل للتخيل ده. لما يأمر الله سبحانه وتعالى الناس إنهم يسجدوا له عشان يختبر الناس يوم القيامة، أرى الآن الكل قد سجد، أرى الآن الكل قد سجد بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الأنبياء كلهم سجدين، وطبعا معهم الصادق الأمين والصحابة والمرسلين، وده واقف معاند، ودي واقفة معاندة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب مين ده ومين الصنف الثاني؟ سنخبرك عنهم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أختم أيها الأحبة بموعظة لعل الناس يعتبرون، ولعلي أعتبر من هذه الموعظة ونخرج فلوسنا بسرعة بسرعة لمكان محترم. الموعظة التي قلتها في سياق الكلام: اسمع واحد الذي لا يغفر ولا ينام. قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير، طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالك أمري قد انتهى عمري، أدعوك يا ربي يا واهب الكرم يا واسع الفضل. أيامنا ولت وشمسنا غربت، فلا أحد يبقى صغير أو كبير. قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير، طالت لياليه بنا والعمر كما تدري قصير. لا تقل أخي من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. حبيبي أنا مش عاوز حد يحاسب على ما هو فيه من غم وكرب على حاجات تافهة. أنا ماشي دلوقتي لقيت ناس عمالة تقول في الشوارع والبتاع، مش الأهل راح منه الكاس، مش فلان خد يا عم الحاج، ياما كسد بتروح ياما دوري بيروح وياما الدنيا بتروح والدنيا بتخلص زي الوقت ما خلص. أحبكم جميعا في الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.